الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام على بعض نقولات عن أهل العلم الذين نقلوا الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، وأنهم أيضا هم الذين نقلوا التفصيل، وأنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة والقدرة وعدم القدرة أو القدرة والعجز، فإن كان أهل الحق قادرين على أن يخلعوا الحاكم الظالم الذي في بقائه شر أعظم دون حدوث مفسدة فذاك، وإلا فلا. وكما ذكرت من قبل أيضا أن الكلام سيأتي بدون ترتيب، قد يذكر عن العالم الواحد كلام في موضوع ثم يذكر في موضع آخر. أنا لم تكن عندي فرصة لترتيب هذه الأوراق التي بين يدي. فمن ذلك ما قرأناه في آخر درسنا البارحة في شرح صحيح البخاري لابن بطال الجزء الثامن 15 و200، وهو يشرح قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى شيئا يكرهه فليصبر، أي من رأى شيئا من أميره شيئا يكرهه من أميره فليصبر. قال: يعني من الظلم والجور. فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول، فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج. وهذا كلام ذكره الإمام النووي في الجزء 12 صفحة 29 و200، وقد نقل الإجماع على عدم الخروج في الموضع نفسه، وقرأته بالأمس، وهو قول: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، أي بالفسق، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. ثم ذكر عن العلماء فقال: قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ثم نقل كلام القاضي عياض. شاهد أن العالم نفسه ينقل الإجماع وينقل التفصيل، مما يدل على أنه لا يرى تعارضا بين الإجماع وبين التفصيل، وإنما ينزل الإجماع في موضع والتفصيل في موضع. فنقل عن القاضي عياض أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وذكر هذا كلام أهل العلم، وذكر إجماع أهل العلم، وذكر فيما لو طرأ عليه الفسق، وذكر الاختلاف في ذلك، إلى أن قال في الكافر: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. طبعا هذا الكلام لا زال في حق الكافر، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب أي هذا القيام في المبتدع. فنفهم من هذا أن المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنه تكلم الآن على الكافر قبل قليل، والسياق واضح في هذا المعنى. قال ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام. وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. هذا كلام القاضي عياض، ونقله النووي ولم يعقب عليه. سيأتينا كلام آخر عن النووي لو أقف عليه حتى يتصل كلام النووي ببعضه. هذا كلام للنووي نقل فيه كلاما للجويني، والجويني أيضا ذكر في كتابه عدم الخروج على الحاكم الظالم لما في ذلك من الفساد العظيم، ولكنه أيضا ذكر التفصيل، وسننظر موقف النووي من هذا التفصيل. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 25 في شرح الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، إلى آخره. قال النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال والكلام لإمام الحرمين الجويني: وإذا جار والي الوقت، وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام الجويني. قد يقول قائل: هذا مذهب الجويني عامة. لا، ارجعوا إلى كلام الجويني في غياث الأمم، ستجدونه يقرر بقوة عدم الخروج إذا كان فيه مفسدة. يهمني هنا ليس مجرد نقل كلام النووي، ولكن عفوا نقل كلام الجويني، ولكن تعقيب النووي. إيش قال النووي على هذه الكلمة عندما قال: فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب؟ قال النووي رحمه الله: هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، يعني غريب على المذهب، غريب على كلام الشافعية، غريب على كلام أهل السنة. قال: هذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. واضح؟ ومع هذا، يعني مع أنه غريب، لكن أيضا يعني لو كان كذلك فهو محمول على حالة ضيقة، على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. هذا كلام للنووي رحمه الله، ولا زال هناك كلام للنووي أريد أن آتي به على أساس يبقى الكلام مستمر. في الجزء الثاني عشر 29 و200 نقل كلاما لابن الصلاح نقل النووي كلاما لابن الصلاح. ايش يعني قيمة النقل عن النووي في هذا؟ اولا النووي عالم من علماء المسلمين، ثانيا النووي نقل الاجماع ورد على مخالفه، رد على الذين لا يرون الاجماع، وكلامه صريح. فكونه نقل الاجماع وكونه ينقل التفصيل، هذا هو موضع قيمة الاستشهاد بكلامه. لو أنه نقل التفصيل فقط قد يقول قائل إنه ما عرف الإجماع أو ما وقف على الإجماع أو مخالف للإجماع، لكن هو ينقل هذا، وينقل هذا في الصفحة الواحدة. هل وصل الأمر بالنووي إلى درجة أنه يتكلم كلاما لا يعقل معناه حتى يأتي بالمتناقضات في موضع واحد؟ لا، ولكن النووي رحمه الله يعلم أن الإجماع ينزل في حالة، وأن التفصيل ينزل في حالة، ويعمل في كل حالة بما يناسبها. ذكر هنا كلام ابن الصلاح في قوله عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني. قال ابن الصلاح: وأما قوله اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. قال الإمام النووي: هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وهو ظاهر كما قال، وهو ظاهر كما قال. اصبروا حتى تلقون على الحوض، إنكم ستجدون بعدي أثرة. الأثرة هذه من ولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الأنصار، وهذا جور وظلم منهم، فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. جاء الأدلة الأخرى: فمن جاهدهم، ثم يخلف بعد ذلك خلوف، فمن جاهدهم بيده يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، ومن جاهدهم بقلب الحديد. فابن الصلاح يجمع بين الحديثين، قال: حالة الصبر حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن، وحالة جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة. قال النووي: وهذا ظاهر كما قال. أقرأ لكم كلام الجويني حتى لا يقول قائل الجويني مذهبه في المسألة على خلاف مذهب أهل السنة، والجويني متكلم فيه من جهة المعتقد إلى غير ذلك. قد يعاب على الرجل في العقيدة في باب ما، ليس في كل أبواب العقيدة، ليس في كل أبواب العقيدة. النووي متكلم فيه من ناحية التمشعر، لكن ليس معنى ذلك أنه يقول بقول الخوارج بالخروج المطلق على ولاة الظلم والجور. يقول الإمام الحرمين: قال: والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره. يعني يتكلمون في مسألة لو طرأ عليه الفسق هل يقطع يعني بقاءه في الحكم وتنفسخ بيعته؟ وإذا نظر في الأمور وأصدر قرارات فإن هذا باطل لأنه أصبح ليس وليا شرعيا. يقول الجويني: والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره، ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب، وقد قررنا بكل عبرة أن في الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها واستئصال فائدتها ورفع عائدتها وإسقاط الثقة بها واستحثاث الناس على سل الأيدي عن ربقة الطاعة. ولا خلاف أن الإمام لو طرأ عليه عرض أو عراه مرض وامتنع عليه الرأي به ولكنه كان مرقوب الزوال لم نقض بانخلاعه، إلى أن ذكر يعني هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: فإن قيل فلما منعتم الإمام لفاسق؟ قلنا إن أهل الحل على تخيرهم في افتتاح العهد، يعني في حالة الاختيار والسعة عند إبرام عقد البيعة، إن أهل العقد الحل والعقد يعني على تخيرهم في افتتاح تخيرهم يعني في حالة الخيرة لا في حالة الاضطرار وغلبة الفاجر، إن أهل العقد على تخيرهم في افتتاح العهد ومن سوء الاختيار أن يعين لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم فاسق. يعني إذا كانوا في حالة الاختيار فإن من سوء الاختيار أن يعين لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم رجل من البداية يكون فاسقا، وهم مأمورون بالنظر للمسلمين على أقصى الإمكان. وأما الذهاب إلى الانخلاع بعد الاستمرار والاستتباب مع التعرض للزلات فمفسد لقاعدة الولاية، ولا خفاء بذلك عند ذوي الدراية. يعني يريد أن يقول، قد يقول قائل: ليش أنتم صبرتم على الفاسق إذا طرأ عليه الفسق ومع ذلك تقولون لا يقبل في الولاية فاسق؟ قال: هذه في حالة الاختيار، أما إذا طرأ عليه هذا حكم آخر. قال: هذا حكم آخر إذا طرأ عليه. في فتح الباري الجزء 13 صفحة 8، والحافظ ابن حجر ممن نقل الإجماع أم لا؟ نقل الإجماع، وذكر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي: وقد كان هذا مذهبا للسلف، وقد كان هذا مذهبا لجماعة من السلف، يعني كان مذهبا قديما. فلما كثرت الفتن استقر أمرهم على المنع من ذلك. يعني هو ناقل إجماع ابن حجر، لكن انظر في فتح الباري الثالث عشر صفحة 8. قال: ونقل ابن التين عن الداوودي قال: الذي عليه العلماء، داود ينقل عن العلماء، الذي عليه العلماء، طبعا يقول هذا والحافظ ابن حجر ينقله ويقره ولا يعترض عليه. قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وإلا فالواجب الصبر. هذا في الجزء 13 صفحة 8، هذا الحافظ ابن حجر ينقله عن الداودي، والداودي ينقله عن من؟ عن العلماء، والحافظ ينقله ولا يتعقبه، والحافظ ممن يقرر الإجماع. أظن بمجموع هذه الأشياء يظهر قيمة هذا الاستدلال. عندنا في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 صفحة من 128 إلى 130، وكذلك موجود بمعناه في الاستقامة الجزء الثاني 17 و200. ذكر رحمه الله الكلام على فسق الأمراء، أقرأه من أوله أحسن. قال: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما باللسان وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عن أمور سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به أي لا طاقة لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العامة أو أمر العوام فإن من ورائك أياما الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال شيخ الإسلام: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا بعض الناس عنده يأمر وينهى دون النظر إلى مصالح ومفاسد ودون النظر إلى قدرة وعجز، هذا فريق من الناس. قال: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو معتد في حدوده. قال: كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة. قد يقول قائل: طيب وليش، إيش الفرق بين القول بالتفصيل وبين قول أهل البدع؟ نقول: القول بالتفصيل راجع إلى مراعاة المصالح والمفاسد، أما أهل البدع هؤلاء يرون أنهم مأمورون بأمر بالأمر دون مراعاة لما يكون عليه الحال. انظر ما يقول شيخ الإسلام في الفريق الثاني هذا: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسان وإما بيد مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر. لكن نحن نتكلم في حالة فيما تؤول الأمور إلى مصالح أكثر لا إلى مفاسد أكثر، وفي حالة قدرة أو عدم قدرة أهل الأهواء والبدع ما يراعون هذه التفاصيل، وإن رجعوا إلى هذه التفاصيل فبالنظر إلى علمائهم هم، وهم سفهاء أحلام وحدثاء أسنان ليس فيهم علماء، فآل أمرهم إلى أنهم يخرجون بدون رجوع للعلماء. فأين هذا من القول الذي يقول لابد فيه كما قرأنا في أول الدرس الماضي من النظر بميزان الشريعة، وأن الرجوع في ذلك لأهل الحل والعقد لا لأحد الرعية؟ أين هذا من ذاك؟ هذا لو سلمنا أنهم يراعون المصالح والمفاسد. أما أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والرافضة يقول: نحن أمرنا بالخروج ولا نبالي إيش يكون بعد ذلك. يقول: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه. قال: ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: أدوا إليهم حقوقهم وصلوا الله الذي لكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم 5: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر معروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. انظر إيش يقول بعد ذلك، كيف الشيء سيكون. اعرف بس ما قرأت هذا لتعرف السياق في أي شيء يتكلم شيخ الإسلام. قال: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك الآن سيضع قاعدة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك أي خلاصة ذلك أي والقاعدة في ذلك، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. شيخ الإسلام يتكلم على أهل الأهواء الذين من شأنهم قتال الأئمة، بل جعلوا ذلك من أصول دينهم. الحمد لله نصلح بالكم، بل جعلوا ذلك من أصول دينهم. وتكلم على القاعدة العامة في هذا الباب، قال المسألة راجعة إلى تزاحم المصالح والمفاسد. فلماذا ما قال في هذه هنا في هذا المقام هذا مقام لو كان من الفساد ما كان لابد أن تؤمر بالصبر؟ لماذا ما قال هذا؟ لماذا رد هذه المسألة إلى هذه القاعدة؟ وهذا الذي نقوله حذو القدة بالقدة. وله قول آخر في منهاج السنة النبوية جزء الرابع صفحة 36 و500، قال: وإذا قال القائل إن عليا والحسين رضي الله عنهما إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء. انظر، يعني يتكلم عن الذين يقولون إن عليا والحسين في آخر أمر لم يأمرا بقتال لأن الأنصار قد تخلوا عنهما وأصبح القتال سيترتب عليه مفسدة أكبر. فالشاهد هو الذي سيأتي بعد ذلك، قال: وهذا بعينه هو الحكمة التي رعاها الشارع عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم أي من أهل البدع في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء، لأن أبا حنيفة كان يرى هذا الرأي، وغيرهم الذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكنهم قد يخطئون من وجهين ثم تكلم على وجه الخطأ. فالشاهد من قوله هنا أنه ذكر عذر علي والحسين في ترك القتال، وهما وعلي هو الخليفة الراشد وهو صاحب الحق، ولو قاتل فهو صاحب الحق، لكن قال لم يعد له أنصار وأعوان فترك هذا لأن المفسدة ستكون أكبر. شاهد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام إلى حرف آخر وهو الصبر على هذه الحكمة بعينها التي رعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، المقصود من الأمراء الظلمة، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وبين أن الصالحين كانوا يخرجون بنية حسنة باسم الأمر عرف نهي عن المنكر الذي أمرنا به إلى غير ذلك. ثم قال بهذا الوجه صارت الخوارج تستحل باسم الأمر عرف نهي عن المنكر تستحل السيف على أهل القبلة، ومن وافق الخوارج على ذلك من المعتزلة والزيدية والفقهاء، والفقهاء لا يرجعون إلى أهل السنة في النهاية. وقد مر بنا كلام المعلم البارحة وهو يذكر كلام يعني أن أبا حنيفة كان يرى الخروج على بني العباس، وكان يعني يقاتل مع بعض الناس وفيهم رافضة، ولو قدر أن انتصروا لأصبح الدولة الرافضة، يرجع أبو حنيفة يفتي بالخروج عليهم مرة أخرى. الشاهد من هذا هذه أقوال. هذا إذن عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ممن قرر أن هذا القول من أصول أهل السنة والجماعة الإجماع واستقرار هذا الأمر، قال وأصبح شائعا عند أهل السنة حتى إنه لا يكاد يخلو مصنف من كتب المعتقد من ذكر هذه المسألة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع ونقل التفصيل ورده إلى قاعدة عامة راجعة إلى أجزاء المصالح والمفاسد. هذا النووي قبله كان كذلك، هذا القاضي عياض كذلك نقل هذا وهذا، هذا بارك الله فيكم ابن بطال نقل هذا وهذا، هذا الحافظ ابن حجر نقل هذا وهذا. إذن القول بأن هذا الشيء غريب ولم يعرف عن العلماء هذا يرجع، وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان كلما قرأ يتعلم، ما تعلمنا كل شيء في يوم وليلة. وأرجع وأذكر، هل للقائل بأننا لا يجوز الخروج حتى وإن فعلوا ما فعلوا، وإن كانت الأمور ستؤول إلى شر أكبر، وإن كنا نقدر في البداية أن نغير فلا يجوز لنا أن نغير حتى وإن تفاقمت الأمور إلى ما لا يتصور، هل لقائل هذا القول أن يدلنا على واحد من السلف قال بهذا القول؟ أن يحيلنا إلى أن فلانا من سلف الأمة من التابعين فمن بعدهم إلى الأئمة الذين تدور عليهم فتاوى الإسلام من والقواعد والأصول التي قعدت وأصلت للأمة، هل ممكن أن أحدا يعني يحيلنا إلى أحد من هؤلاء أو إلى كتاب تكلم عن هؤلاء حتى يقال إن قائل هذا له وجه من الصواب؟ وإلا فكما قلت لكم الشريعة منزهة عن أن ينسب إليها، أنها تأمر بأن تترك الحاكم بس تنصحه وتتركه يفعل ما يفعل طالما أنه لا زال في دائرة الإسلام، حتى لو أتى الكفر يأتي يقول لك نحن لا نكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأنا ما يتيسر لي أن ألقاه وأن أقيم عليه الحجة. من الذي يعرف يصل إلى الحكام على بعد 4 كيلو 5 كيلو؟ ما تعرفش تمر عند قصورهم، ما تعرف تقترب من قصورهم من ثاني تروح تقيم الحجة عليهم. إذن يبقى دائما مهما يفعل من الكفر فلا يكفر بعينه، وإذا لم يكفر بعينه يبقى مسلما، الأصل يبقى ما كان على ما كان، ومن ثبت له الإسلام بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين، وعلى إثر ذلك يبقى عدم الخروج عليه هو اللازم، ويبقى من يتكلم بهذا الكلام ويأتي بكلام العلماء يبقى هو الخارجي، وهو الذي من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنق الآخر، هذا يعني قلب وانتكاسا للشريعة، هذا قلب للشريعة. طيب أرجع وأقول واقع الدول الإسلامية حصل فيها هذا أيضا. انتقل الآن إلى مسألة تاريخية، احنا تكلمنا عن الأدلة التي يستدل بها هذا الفريق، أدلة الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد باليد وباللسان وبالقلب وأطرهم على الحق أطرا وأخذ على يد الظالم إلى غير ذلك، والأدلة التي استدل بها الفريق الآخر الصبر، وإن رأيت يعني أثرة ومن رأى من أمير شأن يكرهه أد الذي عليكم وصل الله الذي لكم إلى غير ذلك، هذه طائفة وهذه طائفة من الأدلة. لكن متى تستعمل هذا ومتى تستعمل هذا، متى يوضع هذا ومتى يوضع ذاك، فاجع إلى التفصيل. أنا حررت في الدرس الماضي موضع النزاع بجلاء حتى لا يوضع الكلام في غير موضعه. أرجع وأتكلم على التاريخ. ما من دولة إلا وتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس والبناء، المرحلة الثانية مرحلة النهوض والتمكين وبسط النفوذ، المرحلة الثالثة مرحلة الترهل والشيخوخة والضعف، والشيخوخة والضعف والتقهقر والتفكك والوهن. في هذه الحالة الثالثة، في المرحلة الثالثة، ما هو دور المصلحين؟ ما هو دور العلماء في المرحلة الثالثة؟ إذا ضعفت الخلافة أو ضعفت الإمارة لدرجة أن أصبحت الإمارة لا تؤمن خائفا ولا تؤمن سبيلا ولا ترد مظلمة ولا تنصر ضعيفا ولا تقيم حدا ولا تأمر ولا تنهى ولا تجاهد الأعداء، بل الأعداء في البلاد يمرحون الليل والنهار، ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تحافظ على عقيدة ولا تعلم توحيدا ولا تحذر من شرك، خلاص ضعفت. وأصبح هم أهل هذه الولاية جباية الأموال والاستفادة من النفوذ والتنفذ والاقتراب من ذوي النفوذ والسلطان، فيجمعون لأنفسهم الأموال ولأقاربهم ولمن ينفعهم إلى غير ذلك، تصبح الولاية بعد ذلك عبئا على الناس، وهذا خلاف مقصود الولاية تماما. قد قلنا إن الولاية لو أن الرجل في غاية العدالة وأصابه مرض، هذا المرض يضعفه عن أن يسعى ويذهب ويأتي ويسافر ويناجز الأعداء، وسيترتب عليه أن يكون عليلا مشغولا بمرضه، فإنه في هذه الحالة يخلع ويولى غيره من أجل يعني يبقى مقصود الخلافة قائما، وهو عدل رضا لا إشكال فيه. فكيف إذا كان ممن يفتح الباب للزنادقة ويدعو أهل الأهواء ويمكنهم ويزج بالعلماء في السجون ويقتلهم ويغير المناهج؟ قد أنا صورت هذه الصورة بجلاء، ما أريد أن أعيد الآن أن أعيد في هذه الليلة هذه الصورة. إذا كان من أجل مرض فالعلماء يرون خلعه، إن أصابه صمم وإن أصابه جنون وإن كان متقطعا وإن أصابه مرض وعلة أقعدته وإن أسر وإن أشياء كثيرة يذكرها العلماء فيما يقعده عن القيام بمهام الخلافة، فيقول احنا ما وليناه خليفة إلا من أجل أن يقوم بهذا. فإذا كان عاجزا عن القيام بمهام الخلافة فكيف إذا كان قويا يخب ويضع في إفساد مقصود الخلافة؟ هذا من باب أولى. وذكرنا صورة الرجل العدل الذي يكون مشغولا بالعبادة ويترك الأشياء تديرها امرأته ويديرها أولاده وأصهاره والمتقربون منه، وذكرنا صورة الرجل الذي عنده غباء سياسي وغباء عسكري وسيقحم الدولة في كل مع جيرانها هنا وهناك في الحروب، وذكرنا صورة الإنسان الذي عنده سوء تدبير في المال. بعض الملوك همهم بناء العمارات، يترك الجيش يسرع الجيش الذي هو أمن البلاد وأمانها يسرحه، يقعدهم على المعاش ويأخذ بإذن الدولة في بناية العمارات والشاليهات والكازينوهات والمنتجعات. رجل مشغول بهذا ويأتي إلى الجيش يسرحه، تقول ارجع خلاص جلسوا في بيوتكم، الحمد لله ما فيش حرب ولا شيء، ما عادش في مشاكل، روحوا لبيوتكم. والعدو يتربص بالناس من كل مكان، يأتيه القادة العسكريون، يأتيه الخبراء، يأتيه الساسة، يأتيه العلماء، يأتي أهل الحل والعقد، هو صادر فيما هو فيه. على مذهب هذه الطائفة يقول لك لا، أنت بس تقول له هذا ما يجوز حرام، واتق الله وخاف الله وانصحه سرا وكله وكله وكله، فإذا قبل منك الحمد لله، ولا اجلس في بيتك ما عليك شيء، ما عليك شيء، حتى لو سرح الجيش وجاء وجاء الأعداء وأخذوا البلاد واحتلوا بلاد المسلمين وهتكوا الأعراض وجعلوا المساجد استبلاط للخيول وهدموا المنارات وقتلوا العلماء، كل هذا ما عندي ما عليه شيء. ثم ينسب هذا للشريعة، ثم يقول شريعة محمد تأمر بهذا؟ هذا هذا هذا هذا يعني شيء لا يتصور، شيء لا يتصور. الشاهد أقول المرحلة الثالثة حالة انحناء هذا المنحنى، منحنى العز والتمكين. ما هو دور العلماء والمصلحين؟ العلماء والمصلحون ينصحوا، يأمرون وينهوا، فإذا قبل منهم فالحمد لله، إذا لم يقبل منهم وكانوا قادرين على أن يقيموا أمر الله في قطعة ما أو في الخلافة كلها فعلوا ما لا يدرك كله يترك جله. هكذا عمل المصلحين. وننظر للخليفة، قد يكون خليفة لا غبار عليه لكن ما يصلح للمقام الذي ولي فيه. ونقرأ عليكم من كتاب للحافظ السيوطي الذي هو حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تكلم عن علماء مصر وعن أحوال مصر وعن يعني ما فيها من أشياء إلى غير ذلك. هذا في الجزء الثاني تكلم في أمر سيف الدين قطز. قطز أحد المماليك وبيع في سوق على أنه مملوك، وكان رجلا صاحب قدرة وقوة وشجاعة ودهاء في الحرب، وكان السلطان المملوكي، كان فيه خليفة عباسي وفيه سلطان مملوكي. الخليفة العباسي بقي له الاسم في الخطبة والدعاء له والاسم على العملة، يضرب اسمه على العملة والدعاء له، وإلا فالأمور المماليك أخذوا مصر وكانوا يحكمونها وكانوا يحكمونها. فكان فيه الدولة المعزية، وكان فيه السلطان لما مات أوصى بأن ابنه ولي عهده علي بن أيبك المعزي يكون هو السلطان، وجعل قطز سيف الدين قطز هذا جعله وصيا عليه، أي إلى أن يبلغ ثم تعود الأمور إليه، وهذا أمر هذا الأمر كان معروفا عند الحكام في ذلك الزمان، يوصى بأن فلان ولي العهد، بأن فلان ولي العهد، وينصب له وصي، فإذا بلغ السن الذي يتولى فيه يعني أمور البلاط أو أمور الخلافة أو أمور الإمارة وغير ذلك خلاص انتهى أمر الوصي. فكان قطز وصيا على علي بن أيبك، وجاءت فتنة التتار، وجاء أهل الشام يستنصرون بأهل مصر، وقالوا يعني مع وأهل مصر رأوا أنه ما بقي من الأقطار إلا أهل مصر الذين لا زالوا سالمين من التتار. فإذا سقطت مصر فهي آخر معقل للإسلام، وبعد ذلك التتار يكون اجتاح البلاد من الشرق، من شرق آسيا إلى هذا المكان. هذا بعد فتنة الشام إلى غير ذلك وبغداد والآخر. فرأى أهل مصر أنه لا بد من مواجهة التتار. نظروا في سلطانهم فإذا به شاب في سن يعني صبي 15 سنة، كيف هذا سيقود الحروب؟ كيف هذا سيقود الحروب وأمام عدو شرس، وأمام عدو كانت هناك أسطورة يعني تتداول على الألسنة، جيش التتار جيش لا يهزم، الملوك يفرون أمامهم لا يلوون على أبنائهم ولا نسائهم ولا أمهاتهم، الملك يجري ما عاد ينظر أين ابنه ولا أين زوجته ولا أين أمه، ما عاد يوقف. فنظروا في هذا الشاب، صحيح هو السلطة والبيعة له، لكن هو لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. فاجتمع أعيان مصر وعلماء مصر ورأوا أن يعزلوا هذا السلطان وأن يخلعوا البيعة منه وأن يولوا سيف الدين قطز من أجل أن يقوم ويواجه التتار. هذا خلع لسلطان أم لا؟ السؤال خلع وما هو خلع؟ هذا خلع واضح. ما ذكروا أنه كان جائرا ولا كان ظالما، ولكن قالوا أنه غير قادر لهذا المقام الذي نحن فيه. وأجر الله على يد قطز خيرا عظيما، فكانت معركة عين جالوت التي كانت القشة التي قصم الظهر البعير، انتهت أسطورة التتار في عين جالوت. فنقرأ ما قال الحافظ السيوطي في الجزء الثاني صفحة 38، قال: ثم إن الأمير سيف الدين قطز مملوك المعز، مملوك المعز يعني هو راجع إلى يعني الدولة المعزية، هم يعني كما ذكروا في بعض الكتب الأخرى أنه كان أوصى الرجل الشيبة الكبير الخليفة الأول، أوصى أن يكون هو الذي يقوم بولده حتى يكبر، قبض على المنصور هذا الابن واعتقله في أواخر ذي القعدة سنة 57 وتملك مكانه ولقب بالملك المظفر بعد أن جمع الأمراء والعلماء والأعيان وأفتوا بأن المنصور صبي لا يصلح للملك، لا سيما في هذا الزمان الصعب الذي يحتاج إلى ملك شهم مطاع لأجل إقامة الجهاد، والتتار قد وصلوا البلاد الشامية وجاء أهلها إلى مصر يطلبون النجدة، وأراد قطز أن يأخذ من الناس شيئا إلا يستعين به على قتالهم إلى آخر، دخل في موضوع آخر لأنه أراد أن قال قطز إن احنا ما معنى أموال، نريد أموالا من أجل أن نعد جيوشا ونشتري أسلحة ومن أجل حرب التتار. فنسمع إيش قال له العز بن عبد السلام والعلماء، نقرأ هذه القصة وإن كانت خارجة عن الموضع. قال: وأراد قطز أن يجمع أن يأخذ من الناس شيئا، كما نسميه نحن الآن الضرائب، المكوس، العشور، الأشياء مثل هذه، أراد أن يفرض على الناس كل فرض عليه يدفع كذا عشان نشتري الأسلحة. فجمع العلماء، على أساس كل شيء بالعلماء، كل شيء يرجع فيه العلماء، مش إن الحاكم يحكم بس من عنده، كلمة الحاكم لابد أن تمر، العلماء هم عنق الزجاجة، ما في الناس ما يأخذون بكلام الحكام إلا إذا أفتهم العلماء بأن الحاكم هذا يأمركم بحق وأمر الحاكم هذا أطيعوه فيه، إذا قال لا تطيعوه ما أطيعوه. فسيف الدين قطز يريد أن يطلب من الناس أموالا، فجمع العلماء فحضر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهذا كان طاووس العلماء، فقال له لا يجوز أن يؤخذ من الرعية شيء، يعني يكفي، الناس في حالة مرهقة في غاية الإرهاق. الآن البقرة إذا حلبتها وما عادش فيها حليب تجيب دم، خلاص ما عادش فيها شيء، والناس استنزفوا ما معهم شيء، فقراء، والملوك وحاشية الملوك عندهم الأموال. قال فجمع العلماء، فحضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال لا يجوز أن يؤخذ من الرعية شيء حتى لا يبقى في بيت المال شيء، وتبيع ما لكم من الجوائص والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، وتتساوى في ذلك أنتم والعامة. قال ما ينفع، كل واحد منكم يبيع الأموال والضياع والبساتين والأملاك التي معه، فإذا بعتوها واشتريت بأسلحة ولازلتم بحاجة وأصبحتم أنتم والعامة سواء، عند ذلك يفرض على الجميع. أما ما دمت أنتم عندكم الحاشية والسلطة الحاكمة، ما دام عندكم شيء فلا يمكن أن نفرض على العامة. شوف كيف العلماء هم اللي يرحموا العامة، شوف العلماء كيف هم اللي بيدافعوا عن حقوق العامة، هم الذين يدافعون عنهم. قال إذا لم يكن كل واحد منكم معاد معه إلا فرس وسلاحه فتساوى في ذلك أنتم والعامة، وأما أخذ الأموال العامة مع بقاء ما في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. أما قطز في ذلك الوقت ما كانش معه كثير شيء، الظاهر هنا اختصر المسألة في كتب، في بعض الكتب الأخرى قام واحد من الوزراء وباع بعض الضيعات والبساتين والأموال التي عنده فقضى ديون مصر وجهز الجيش، واحد فقط من الوزراء باع ما عنده فقضى دين مصر وجهز الجيش. هؤلاء يجلسون على المليارات لا تشعر ايش معهم، سنين طويلة يفعلون هذه الأشياء. الشاهد من هذا، هذا عزل هذا الرجل وتولية غيره. أيضا لما ننظر نحن إلى دولة المرابطين، الدولة السنية المالكية في المغرب العربي التي أسسها الشيخ عبد الله بن ياسين في قبائل صنهاجة، دعا في بلاد إفريقيا، كان عنده يعني طلاب علم يعلمهم، وكان يرسلهم إلى القبائل يعلمون الناس، وبعد ما علموا الناس كان وكثر أنصاره بدأ ينظر إلى من حوله، وكان الواقع السياسي حوله أربع دول، كان فيه أربع دول منها دولة سنية، دولة زناتية، لكن كثرت فيها المنكرات وكثرت فيها السنية بالاسم فقط، وكثرت فيها المصائب، وفي دول أخرى رافضية، وفي دول أخرى وثنية. وقام عبد الله بن ياسين ودعا القبائل من حوله إلى الجهاد في سبيل الله، وبعض القبائل تنكرت له ورفضت دعوته، فقاتلهم قتالا شديدا إلى أن استجابوا له، وجاء الناس بايعوه، وقام يأتي على هذه الدول سنيها ووثنيها، ولم يقل هذه دولة سنية ما يجوز لي أن أعتدي عليها. دولة سنية انتصر فيها السحر، انتصر فيها الباطل، انتصرت فيها منكرات، ما عاد معها من السنة إلى الاسم. فجاء دور التصحيح ودور البناء على صفاء، فقاتلهم وأخذ ديارهم وسكنها ووضع فيها العلماء وأقام دعوة عظيمة. هذه الدعوة وصلت إلى أن ذهبت إلى الأندلس في أوروبا، وكان يوم الزلاقة مع يوسف بن تاشفين الإمام المجاهد العالم الشهم الورع، الذي كما يقال الزلاقة في المغرب كعين جالوت في المشرق. كانت دول الطوائف ضعفت أمام يعني قادة النصارى، وأصبحوا مقسمين إلى أقسام، وأصبحت الدول الإسلامية آنذاك تدفع الجزية للنصارى، وكل واحد مسلم يروح يحرش النصارى على أخيه المسلم من أجل أن يسلم هو. وشيئا فشيئا راح هناك يوسف بن تاشفين وقاتله النصارى وأعاد الإسلام قوته. وقد كانت الدولة الإسلامية في الأندلس تطوي فراشها ما بقي إلا أيام وليالي وتنتهي، وشاء الله سبحانه وتعالى أن عاشت بعد يوم الزلاقة 200 سنة دولة تحكم بالكتاب والسنة. فهذه دعوة دولة المرابطين التي أخذت دولة الزناتية وغيرها، ولم يقل أحد إن هذا معيب عليكم، لماذا وهذا خليفة؟ تعال أنت يا عبد الله بن ياسين العالم الصالح بايع هذا الساحر المشعوذ الزناتي هذا وادخل تحته، وإلا تكون خارجيا. أن يقول هذا، هذا غير صحيح. عند بعض الدول المصلحون يقومون، هنا يظهر دورهم. النصح واجب، الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب. فإذا وجدوا لا مجال فلا بد من إعلان الجهاد وتطهير البلاد من الشرك والوثنية. لو نظرنا حتى في جزيرة العرب، نجد أن الملك عبد العزيز في جزيرة العرب وبفتاوى العلماء أقام دولته في الرياض، وكان فيها جنود من الأتراك، بقايا الدولة العثمانية، لكن ما كان لهم أي شأن. معهم يعني قلعة جالسين فيها، بس أنهم يرجعون للأستانة، ولهم عامل في الحجاز الشريف بس. وأما القبائل يغير بعضهم على بعض، يغير على هذا وذا، يصبح ذا وذا، يبيت ذا، وحرب ودمار. وفي الأخير عند إذا جاءت الثمرة جاء أولئك هم فتحين الخياش حقتهم، هاتوا الزكاة، ولا يأمنوا خيبنا ولا شيء، يطلبون الجباية. بعد ذلك افترضهم الملك عبد العزيز وأعلن الدولة. بدأت في نجد، ثم بدأت الدولة العثمانية تضعف شيئا فشيئا، فجاءت بريطانيا بأسطولها في الخليج العربي عند الكويت، وأرادت أن تنقض على المنطقة الشرقية، الدمام وما حولها. فراسل علماء المنطقة الشرقية الملك عبد العزيز، وقالوا إن لم تدركنا فسيحدث أمر لا قبل لنا به. فتردد كثيرا، فأفتاه العلماء لابد أن تضمهم إلى الدولة. فذهب ووجد جنود الأتراك موجودين، فجمعهم ووضعهم في سفينة وأرسلهم إلى الكويت من أجل أن يرجعوا إلى تركيا، وضم المنطقة الشرقية إلى نجد، وصار شيئا فشيئا في توحيد البلاد. هل قال قائل هذه دولة سنة، هذا حاكم ولو ما هي بسنة، وله ظالم وله مبتدع، في الأخير يعني لابد السمع والطاعة؟ هل قال العلماء هذا؟ طيب هم أنفسهم أصبحوا ضعفاء. فنقول إذا أمكن، ولو جينا حتى بعد الملك عبد العزيز بفتاوى العلماء، حصلت عدة أحداث بهذا المعنى. كلما وجد شيء ستكون مفسدته أكبر، فيكون الموقف من ذلك أن العلماء يصلحون وينصحون. فإذا لم يكن وكان السكوت سيترتب على شر أكبر، قاموا وأصدروا الفتاوى وأصدروا القرارات والبيانات ونصبوا هذا وخلعوا هذا ووضعوا هذا وقدموا هذا وأخروا ذلك. هكذا مواقف العلماء الذين لهم أثر في التاريخ. أما أنا وش علي وأنا إيش دخلي في هذا وأنا ما لي دخل كذا وكذا وأنا عندي إجماع. عندك إجماع إيش معناه؟ عندك إجماع أنك إذا كانت مفسدة ستكون أكبر في الخروج. وهذا الإجماع خلافا لما عليه أهل البدع الذين يرون الخروج سواء يحدث مفسدة ولا يحدث، حتى كان الواحد يخرج بنفسه، حتى كان الواحد من أهل البدع هؤلاء يخرج بنفسه وبأولاده يقاتل دولة ضاربة في أطناب البلاد. ومن المؤكد أن هذا سيفشل، لكن يقول لك أنا أمرت بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ما علي في النتائج. في فرق كبير بين المعنى وذاك المعنى، فرق كبير جدا بين هذا المعنى وذاك المعنى. ومن تتبع التاريخ سيجد شيئا كثيرا بهذا المعنى. لو تتبع التاريخ بتفصيل في المرحلة الثالثة من كل دولة، عندما تبدأ في الهبوط وتبدأ في التفكك والضياع والاندثار والاشتغال بنفسها والحروب الداخلية، وكل واحد يريد أن يسافر تتفتت، هذا يمسك قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة، يجد في هذه الحالة يقوم العلماء المصلحون ويكون لهم شأن آخر. إلا إذا كان سيحدث مفسدة أكبر، ولا زالت الدولة وإن حصل فيها ضعف إلا أنها لا زالت قوية، ومن يعني حصل منه شيء من ذلك فأنها ستتصدى له. هذه نظر أخرى العلماء ينظرون إليها ويتعاملون على ضوئها. أقول بارك الله فيكم، هذا يعني آخر ما كنت أحب أن أذكره فيما ذكره الإمام البربهار رحمه الله في أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولا يحل قتالهم والخروج عليهم، وكان لابد من هذا التفصيل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.